اللهم صل عليه. على بيت الله على بيته شوتني حماه. وشفت النور انا شفت النور وقفت البيت وسعت ودعيت وقفت البيت وسعت ودعيت وشفت النور انا شفت النور البيت وسعت ودعيت وقفت البيت وسعت ودعيت وشفت النور انا شفت النور وقفت البيت وسعت ودعيت وقفت وشفت النور انا شفت النور فاضي الدمع وطرق السم فاضي الدمع وطرق السم مغفور مغفور مغفور مغفور وقفت وسعت ودعيت وقفت وسعت ودعيت وشفت النور انا شفت النور بالدمع الغالي نجيته على بيت الله على بيته على بيت الله على بيته دمع الغالي نجيته على حب النبي سوا على بيت الله على بيته على بيت على على حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور اقبلنا يا رب بالعودة يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور اقبلنا يا رب بدنا جمهور الحجاج على حب النبي حجا يا رب بالعون كمان حجا مبرور اقبلنا يا رب اقبل منزور ونشوف النور اقبل منزور ونشوف النور بالعين والقلب بالعين نشوف النور بالعين والقلب. يا روحي صلوا على الحبيب. على عرفات يجمع الله شملنا. قولوا امين. على عرفات يجمع الله شملنا ويغفر لنا ذنبنا والخطيئة. Till